خليلي عاينتم I'm ولكن حيث شاء له الرب ربي بما ثق بقوسين لنلغ أجرنا فإن النار تعذب خصابه. بلاغ على الأملاك جبريل في السماء على الأملاك جبريل في السماء فكانت له من حيث ثروة قاب قوسين إذ رأى دنا فتدل قاب قوسين إذ رأى بلا كيف حيث شاء له الرب ربي بما ثق بقوسين ناله ربي بما ثق بقوسين ناله ترجمة Allah.